له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد ونتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير سورة البقرة. كنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا أمر من الله عز وجل لعباده المسلمين أن يحافظوا على الصلوات جميعا. والأمر بالمحافظة على الصلوات هو أمر من الوجوب، حافظوا على الصلوات، فهذا الأمر يقتضي الوجوب. والمحافظة على الصلاة تعني المحافظة على وجودها والمحافظة عليها حيث نادى بها في المساجد والمحافظة على خشوعها وعلى أن يأتي بها العبد كما شرع الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما رأيتم منكم صلي. وهذه الصلاة هي من أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين ومن أظهر أصول الدين بعد الشهادتين. وقد مر معنا في درس الأسبوع السابق بأن الله سبحانه وتعالى شرعها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عندما قرب من ربه فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في الملأ الأعلى شرعت هذه الصلاة وأكدها الله وشرعت 50 صلاة وخفف الله عز وجل إلى 5 صلوات في اليوم والليلة وأجرها أجر 50 صلاة. فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا لأنه أمضى فريضته وخفف عن أمته، ومعنى أمضى فريضته لأن أجرها أجر 50 صلاة. ولأجل هذا كانت هذه الصلاة عصمة للعبد من الوقوع في الفواحش والمنكرات ومن الوقوع في البغي، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ومعنى ذلك أن من حافظ على الصلوات على الوجه الأكمل فإن الله يحسنه من الوقوع في هذه المنكرات العظيمة. ولأجل هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون هذه الشعيرة ولا يتركونها بحال من الأحوال، بل كان يؤتى بالرجل يحمل بين رجلين لا يستطيع المشي من شدة المرض حتى يقام من صف المسلمين، وكانوا لا يتركونها وهم في الحرب. فشرط لهم صلاة تسمى صلاة الحرب، وبين صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الصلاة لا حظ له بالإسلام، يدل عليه، مما يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل. ولأجل هذا استنبط أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال ذلك الزكاة، قال: والله لأقاتلن من ربط بين الصلاة والزكاة. فمعنى ذلك لأن من ترك الصلاة فإن قتاله أولى من قتال من في الزكاة، فهي مقدمة عليه. يقول ابن كثير عليه رحمه الله: لا من قال تعالى: في وقت التهجير والشمس لا تزال حامية، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من شدة حر المدينة.